ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches high in the sky?